اطمأن بي، خلينا هنا. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، انقلب على وجهه، ساب كل حاجة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ده إيه؟ ده نمط من الناس بسميه قابل للكسر، أي للسقوط. إنسان أي للسقوط على الحرف، بيعبد ربنا سبحانه وتعالى على الحافة، مستني بس فتنة كده، يحصل له مشكلة، يحصل له مصيبة، لا خلاص كفاية كده، كفاية عبادة كده، ما تنفعش. إيه ده؟ ده نمط لابد أن نتدبره وإحنا بنقرأ في سورة الحج، وإحنا بنتأمل اللي بيعبد الله على حرف، إيه الحياة اللي تبقى بالمرجحة كده، مرجحة، واقف شوية هنا وشوية هنا، لا إلى شيء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المشاهد المهمة جدا في سورة الحج مشهد القيامة اللي موجود في أول السورة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ليه المرضعة؟ مشهد المرضعة في الظروف العادية من أكتر مشاهد الحنان اللي ممكن إنسان يشوفها في حياته. الأم وهي بترضع ابنها دي مشهد حنان وحب ورحمة رهيبة. تخيل لما الأم دي في لحظة الحنان بابنها دي تذهل عنه، ترمين، مش قادرة، أنها مش شايفة أصلا، تعرف ساعتها أن الحالة اللي تعرضت لها إيه؟ القيامة كده، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن هي دي بقى، ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله عز وجل أن يهون علينا هذا العذاب. من الحاجات اللي بنقولها في كل مرة وبنحاول دايما نقف معها في القرآن، جنة الدنيا. كلمنا قبل كده عن جنة الدنيا بعدم سماع اللغو، وجنة الدنيا بتطهير القلوب. في سورة الحج أيضا جنة في الدنيا تقدر تحققها. خاصية من خصائص أهل الجنة ممكن تحققها في الدنيا، اللي هي إيه؟ ربنا بيقول على أهل الجنة وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. الطيب من القول تقدر تعمله في الدنيا ولا صعب؟ لو أنت ربنا سبحانه وتعالى هداك في الدنيا إلى الطيب من القول، أبشر، أنت في جنة في الدنيا، أنت في حالة من حالات نعيم أهل الجنة، لأن لسانك وكلامك طيب. ده من خصائص أهل الجنة. الحاجات الجميلة جدا برضو في سورة الحج تكرار كلمة البشارة بس مع خصائص معينة. احنا بنتكلم كتير قوي واحنا عدينا في كذا موضع على مسألة الوعود القرآنية والوعود الربانية والبشريات اللي ناس كتير بتستعجلها، وناس كتير كل مشكلتها مع الوعود، ها يلا ربنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر السائلينها في سورة الأنبياء، طيب امتى؟ ليه مش دلوقتي؟ وقليل اللي بيسأل طب خصائص الوعود دي لمين؟ هل هي وعود للناس كلها ولا وعود لطوائف معينة بعينها من البشر؟ سورة الحج بتقول لنا مين اللي يستحق البشريات، مين اللي يبشر، وبشر المحسنين وبشر المخبتين، وفي آيات تانية وبشر المتقين وبشر الصابرين. اللي بيبشر هو اللي يستحق، وبشر المسلمين جت اللي بيعقر لازم يعمل استحقاق معين لهذه البشارة. مش تطلب البشارة وتستعجل وكل مشكلتك هو ليه ربنا ما بينصرناش، هو ليه ربنا ما بيفتحش علينا. ما تسأل نفسك أنا حققت الشروط، حققت المخبتين، أنت من المخبتين المتواضعين الخاشعين لله سبحانه وتعالى، أنت من المحسنين اللي بيعبدوا الله كأنما يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، أنت منهم. ربنا بيقول وبشر المحسنين، خليك يا أخي من المحسنين، وبعدين إن شاء الله تستنى البشارة، ربنا هيبشرك. الحاجة الأخيرة اللي هختم بيها اللي منها الصورة طبعا اتسمت صورة الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الأذان ده اللي سيدنا إبراهيم أداه، ولا كان في ميكروفون ولا كان في وسائل إعلام، إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى بالكلمة دي بأمر من الله عز وجل وأداه سيدنا إبراهيم؟ كان ممكن بقى بمنطق دلوقتي يقعد يجادل بقى وإزاي وأذن إزاي، ما حدش هيسمع والناس هتعرف إزاي، لكن لما سيدنا إبراهيم أذن لغاية النهاردة أذان الحج قائم إلى يومنا هذا. أنت بتتدبر الآية افتكر كده مشهد الحجاج، مشهد يوم عرفة، مشهد الناس هي جاية من آخر الدنيا، كل الجنسيات وكل الألوان وكل الأعراق جاية عشان تلبي النداء، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. طبعا سورة الحج مليئة بالمعاني الأخرى، لكن يعني إن الله يدافع عن الذين أمنوا، والمعاني الجميلة اللي احنا محتاجين نقف معها، بس طبعا وقت الحلقة خلص برضو كالعادة، فهنكتفي بهذا القدر، وإلى حلقة قادمة مع طرقات على باب التدبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.